يفرق لنا أن هذا الشيء مما يعنيك ففعله واهتم به، وهذا الشيء مما لا يعنيك فاتركه. واضح هذا أيها الإخوة؟ أتيت بهذا التنبيه لأنه أحد الإخوة بعد الدرس أورد علي إشكالا موجود في المجتمع، وهو أن بعض الناس إذا فعل منكرا، رأيته يفعل منكرا، فذهبت تنهاه، هو صاحب المنكر أو غيره يقول لك يا أخي لا يعنيك هذا، لا تدخل نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هل هذا صحيح؟ هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واضح؟ إذن هؤلاء الناس الذين يقولون، يعني يرى إنسان يفعل معصية ثم يريد إنسان أن ينهاه بالكلمة الطيبة وبالقول الحسن، فيقف في وجهه ذلك الفاعل للمنكر أو شخص آخر ويقول له لا تتدخل فيما لا يعنيك فتلقى ما لا يرضيك. لا، هذا ليس التدخل فيما لا يعنيني، هذا لأن الله تعالى أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن أيها الإخوة، كيف نعرف أن هذا يعنينا أو لا يعنينا؟ هذا بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية، وليس بأهوائنا وأمزجتنا والواقع والعرف، لا، وإنما بالشرع الإسلامي. طيب، نرجع إلى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ولفظ مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه بالشك، الشك طبعا من أحد الرواة. وقد خرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وإسناده صحيح، ورواه ابن حبان. وفي رواية للبخاري: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره. وللإسماعيلي رحمه الله بلفظ: حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. هذه روايات الحديث أيها الإخوة تبين المراد من قوله ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش؟ ما يحب لنفسه من ماذا؟ من الخير، من الخير. هذه الرواية، هذه الزيادة أيها الإخوة تبين أولا، الروايات التي أتينا بها بعد هذه تبين أولا المقصود بقوله لأخيه أي المسلم وليس للكافر، تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وكذلك ما تحب لنفسك من ماذا؟ من الخير. وبهذا يغلق الطريق أمام بعض المفسدين الذين يريدون أن يغوا وأن يبعدوا بعض المسلمين عن الصراط المستقيم، فإذا قيل لهم يقول له يا أخي مثلا هذا الإنسان يشرب المخدرات، فيسعى في غواية أحد الشباب حتى يصير يشرب المخدرات معه، فإذا قيل له يا أخي هذا لا يجوز، أنت فعلت معصيتين، معصية أنك تشرب المخدرات، معصية ثانية أنك تأمر بها، فيقول لك أنا أحب المخدرات وأحب لهذا الإنسان أن يشرب معي المخدرات، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا موجود، هذا الفهم مع الأسف. هذه الزيادة من الخير تقطع عليه هذا الفهم وتبعده، هذا الفهم الخاطئ. واضح أيها الإخوة؟ هذا الحديث هو من مكارم الأخلاق، من اتصف به فقد ابتعد عن الغل

بالدعاء. ادعو لأخيك المسلم، ادعو له بالخير الله يصلح. ادعو للمسلمين السجود، اللهم أصلحنا وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين، ادعو لهم. دعاؤك للمسلمين دليل على سلامة صدرك. ولذلك سبحان الله يقول أهل السنة: إذا رأيتم المرء يدعو للحاكم فهو من أهل السنة، يعني يدعو له بالخير. وإذا رأيتمه يدعو عليه فهو أو يلعنه فهو من أهل البدعة. هذا في الحاكم وكذلك في كل المسلمين، ادعو لهم بالخير وبالصلاح وبالهداية، واسعى بقدر استطاعتك أن تصلح إخوانك المسلمين. وهنا ننبه على خطأ منتشر بين المسلمين، وهو أن كثيرا من المسلمين اليوم مع الأسف ينشرون ما يسمعون ويرون من معاصي المسلمين. ولذلك تجد في بعض البلدان جرائد، جريدة متخصصة فيما حدث في طول الأسبوع أو طول الشهر، رجل فعل كذا بأمه، ورجل فعل كذا بأخته، ورجل فعل كذا بجاره كذا، وقتل وذبح وطلع ونزل. ايش هذا؟ جريدة الحوادث في يوم كذا وفي بلدية كذا، هذا ما يجوز. هذا منين أخذناها؟ أخذناها من الكفار، عندهم جرائد مجلات بالصور، كيف قتل ابنه، كيف قتل أبوه وأباه، كيف قتل زوجته، قصة كاملة من ألف إلى ياء. هذا ما يجوز يا جماعة. ليش ما يجوز؟ لأنك إذا فعلت ذلك فقد فضحت المسلمين، فضحت المسلمين. ثانيا، تعلم الناس الفواحش وتنشر الفواحش. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا تنشر يا أخي، إذا سمعت بشيء استره ولا تذكره إلا لحاجة. أما نجلس في المجالس، نجلس في المجالس والله ذهبنا إلى البلاد الفلانية ورأينا وكان، إيش تذكره؟ لا تذكر إلا إذا كان مقصودك تحذر. قال: وين رايح أنت؟ رايح أنا البلد فلان. أنصحك لا تذهب، هناك فيه الزنا والفواحش والشرب الخمر ويختطفونك ويأخذونك وكذا، لا تذهب. هذا معلش. وهنا ننبه كذلك إلى هذا الخطأ وقع فيه بعض الخطباء وبعض المدرسين في المساجد وبعض الكتاب. يكتب لك قصة في الكتاب أو على المنبر، يخطب على المنبر يجيب لك قصة بالتفاصيل، الخادمة فعلت كذا وزنت كذا بالتفصيل. لا يجوز هذا يا أخي. يقولك أنا أحذر من الشر. حذر من الشر بصفة عامة بدون ما تفصل، جيب كأنك تنظر إلى فيلم. أحيانا لما تسمع خطبة كأنك تنظر فيلم إجرامي. ما يجوز هذا. تقرأ كتاب، وكان السائق يأتي ببعض المجلات وكذا ويفعل كذا ويروح، وهذه البنت قصة كاملة. ما يجوز هذا. زيد على أولا دين نشر الفواحش وعدم السطر على المسلمين. ثانيا، تعلمهم. بعض الناس تعلموا كيف يفعلون الفواحش والمنكرات من هذه القصص. عرفتم ولا لا؟ بعض الناس مساكين ما يعرف. لماذا ما يجوز الإنسان يشوف الأفلام يعني يتعلم؟ فإذا جئنا للخطبة نجد فيلم كامل. لا، حذر من الشر أيها المسلمون، احذروا من الاختلاط، احذروا من تبرج النساء كذا، يعني بصورة عامة. أما التفاصيل هذه التي تعلم الناس وتكثر البلدان خاصة البلدان المسلمين، ما يجوز هذا. فيه نشر للفاحشة وتعليم الناس لان بعض الناس تعلموا من كيف يسرق بنك لما يمسكوه. في بعض البلدان سرقوا بنوك لما مسكوه حققوا معه كيف فعل. قال والله قرأت في كتاب، شفته في فيلم، فعملت مثل ما عمل وسرقت البنك. هكذا يقول سبحان الله. اذا عليك يا اخي اذا رأيت نقصا في المسلمين ان تسعى في ايش؟ في اصلاحه والستر، ولا تذكر الا بالحاجة والفائدة. اما نجلس في مجلس نتفكه بايش؟ بذكر عورات المسلمين، ما يجوز هذا الا اذا في حاجة ملحة، فائدة من وراء ذلك لا مانع من التفصيل في حدود معينة في جمع معين. لانه في ناس متخصصين يتتبعون الجرائم حتى يمسكوا على المجرمين، لابد يدرس التفاصيل، ما مانع، لكن ما نجي ننشرها امام الناس ونذكر الاسماء ونذكر البلدية والحي والعائلة، ايش هذا؟ ما يجوز. اذا عليك ان تسعى يا اخي باصلاح ما ترى من نقص في المسلمين. واذا كنت انت مقصر بشيء ورأيت غيرك من المسلمين سبقك الى فضيلة دينية فعليك ان تجتهد في اللحوق بهم، وعليك ان تحزن لما صدر منك من تقصير، لان هذا الالم يدفعك الى ايش؟ يدفعك الى العمل الجاد. وهذا الالم الذي تتعلم ليس حسدا لاولئك الاخوة. مثلا رأيت انسانا يقوم الليل وانت لا تقوم الليل فتحزن، تقول سبحان الله انا مقصر. رأيت انسان يتصدق، رأيت انسان يعين الناس على الخير، انت لا تفعل ذلك، تحزن لهذا. لكن هذا الحزن لا ينبغي ان يكون فقط الم فقط، لا ينبغي ان يكون دافع محرك يحركك ويدفعك الى العمل الجاد، وان تتنافس مع اخيك المسلم، ان تتنافس مع اخيك المسلم ليس حسدا له وانما منافسة له في الخير، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد امر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم ان ينظر في الدين الى من هو احسن منه، من هو فوقه، والى وفي امور الدنيا الى من هو دونك. فاذا قلبت هذا العمل ازدريت نعمة الله عليك. مثلا انسان يقول والله انا ما شاء الله انا محافظ على الصلاة، شوف هذوك الناس ما يصلوا، واما في الامور الدنيوية ينظر الى من هو اعلى منه، والله فلان راتبه كذا 10 اضعاف راتبه، فلان عنده قصر انا ما عندي، عندي كوخ، فلان كذا فلان، هذا تزدري نعمة الله عليك. لا تنظر الى هذا، انظر الى من لا يجد الطعام، انظر الى من ليس عنده عمل يكتسب منه القوت. واما في امور الدين لا، انظر تقول انا والله محافظ على الصلوات الخمس الحمد لله، طيب الحمد لله، لكن لا تكتفي بهذا، انظر الى من هو فوقك في الدين حتى تجتهد في اللحوق به، بل في مسابقته، لان الله تعالى امرنا بالمسابقة، امرنا بالمسابقة والتنافس على الخير. طيب وعلى المسلم ان لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية دائما، مهما فعلت من خير في الدين ترى نفسك مقصر. اذا كنت بهذه المثابة فان هذا الشعور تستفيد منه فائدتين. الفائدة الاولى انك تجتهد في طلب الفضائل والازدياد منها، يعني هذا يدفعك الى الاجتهاد والازدياد من العمل الصالح. والفائدة الثانية انك تنظر الى نفسك دائما بعين النقص، تنظر الى نفسك بعين النقص. وينشأ من هذا ان يحب للمؤمنين ان يكونوا خيرا منه، يعني اذا كنت دائما تتهم نفسك بالتقصير في الدين، هذا يدفعك ويجعلك تحب للمؤمنين ان يكونوا خيرا منك. ليش؟ لانك انت نفسك مش راضي على نفسك، يعني مش راضي على عن اعمالك، فكيف ترضى ذلك لاخوانك؟ فهذا يدفعك ان تتمنى للمسلمين ان يكونوا خيرا منك. واضع ايها الاخوة، هذه كلها ادوية علاج لامراض كثيرة يعاني منها بعض المسلمين نفسيا. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاطلاع على هذه الكنوز والخيرات التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ايها الاخوة، لو ان المسلمين رجعوا الى العلم الشرعي والى الجلوس لحلقات العلم والى الاهتمام بالعلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة بتفسير سلفنا الصالح، لقلت الامراض النفسية. عين يعني في بلاد المسلمين يكون مستشفى للامراض النفسية، فيها اعداد كثيرة. بسبب ماذا؟ هؤلاء غالبا لو يجلس معهم انسان عالم من علماء المسلمين يعطيهم جرعات من هذه الكنوز التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باذن الله تنقص اعداد الناس الذين هم مرضى بالامراض النفسية. اذا الانسان لما يكون ينظر في الدين الى من هو اعلى منه وينظر في الدنيا الى من هو اقل منه يرتاح راحة عجيبة. اما اذا كان ينظر، وخاصة لماذا جاء هنا في لفظ جاره، لم تأتي هكذا يعني بلاش، لا فيها فائدة، لان غالبا الانسان ينظر الى جاره كثيرا. ايش الجار سوى كذا عمل كذا، والله صار احسن مني، يفكر ويمرض. ولذلك عليك يا اخي المسلم ان تحب لنفسك لاخيك ما تحب لنفسك، بل عليك ان تجتهد ان تحب للمسلمين ما تحب ان تحب للمسلمين ان يفوقوك وان يكونوا اكثر منك، هذا يعني حبا. اما العمل الصالح لا، عليك ان تجتهد ان تكون احسن واحد من المسلمين. يعني بالنسبة للشعور والايمان والحب، تحب للمسلمين ان يفوقوك، لكن ليس معنى هذا اذا احببت لاخيك المسلم ان يفوقك ان تتراخى عن العمل الصالح. لا، تجتهد وتعمل الاعمال الصالحة، وفي الوقت نفسه تحب للمؤمنين ان يفوقوك. فان لم تستطع هذه الدرجة تنزل الى الدرجة التي قبلها، وهي ايش؟ ان تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك، يعني مثله، ان يكون في درجتك طيب هنا عندنا مسألة، وهي ما حكم تمني الامور الدينية او الدنيوية التي عند غيرنا من المسلمين؟ يعني ما حكم ان يتمنى الانسان ما عند غيره من الدنيا من اخيه المسلم او الامور الدينية؟ اما الامور الجواب، اما الامور الدنيوية فلا خير في تمنيها. يعني رأيت انسان عنده امور دنيوية ليس من الخير وليس من الصلاح لقلبك ولا من الراحة لنفسك ان تتمناها، الامور الدنيوية. قال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أهل العلم أوقفوهم قالوا: لا تتمنوا ما عند قارون، يعني لا تتمنى ما عند اخيك من امور الدنيا. اما اذا كان كافر فمن باب اولى لا تتمنى ما عنده. وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله. قال ابن عباس اذا رأيت معنى كلامه اذا رأيت عند اخيك شيئا من الدنيا لا تتمنى ان يكون عندك هذا الامر ولكن اسأل الله عن فضله. مثلا رأيت انسان عنده بيتا واسعا قصرا فتقول يا ليت لي مثل هذا البيت هذا القصر هذا مكروه. لا تقل هذا، قل اسأل الله عن فضله، اسأل الله من فضله، لانه قد يرزقك الله مثله فتكفر او تفسق او تبتعد عن الصراط المستقيم او يضرك. انت لا تعلم نفسك، الله تعالى يعلم، يعلم مصالحك لانه هو الذي خلقك. اسأل الله من فضله. طيب، واما الامور الدينية، الامور الدينية فيجوز تمنيها. رأيت انسانا يقرأ القرآن كثيرا، رأيت انسانا يتصدق، رأيت انسان يبر الوالدين، فيجوز ان تتمناه. بل قد يستحب، بعض الاعمال يستحب ان تتمناها. مثل ايش؟ فقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهداء كما روى البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لنفسه منزلة الشهداء. اذا يجوز ان تتمنى ان تكون شهيدا. هذا امر ديني ولا دنيوي؟ ديني. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا حسد الا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. رأيت إنسان يتصدق كثيرا، قلت يا ليت لي مال أتصدق مثل فلان. فهذا يستحب أن تتمناه ولك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من ينفق ماله في طاعة الله فرآه رجل فقال لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل هذا فهما في الأجر سواء. شوف سبحان الله، رأى مثلا كنا جالسين في مجلس قال والله نسمع بفلان ينفق أمواله جزاه الله خير مساعد الفقراء والمساكين والأيتام، بعض الناس يسكت جزاه الله خير. اغتنم الفرصة. ايش هي الفرصة؟ قل بلسانك يا ليت لي مثل ابو فلان الذي ينفق فانفق انت انت في مثله في الاجر. فرصة هذه، يعني اذا لم تلحق به في الانفاق اقل شيء الحق به بماذا؟ بالكلام. فهما في الاجر سواء. اذا يجوز ان تتمنى مثل هذا الامر. اذا الامور الدينية يجوز ان تتمناها، بل يستحب لك ان تتمنى بعض الامور الدينية التي يفوقك وسبقك بها اخوك المسلم. طيب، هنا مسألة اخرى وهي حكم الايثار في القربات. ايش معنى الايثار؟ من يقول الايثار ايش معنى؟ نعم الايثار. نعم ايوه، الايثار ان تقدم اخاك على نفسك او عن نفسك، على نفسك. نعم تقدمه عن نفسك. هل يجوز هذا ام مكروه ام مستحب ام فيه تفصيل؟ اذا قلت يستحب اخطأت، واذا قلت مكروه اخطأت. ايش الجواب الصحيح؟ تفصيل. التفصيل. ايش هو التفصيل؟ التفصيل بارك الله فيكم في الامور الدنيوية، في الامور الدنيوية يستحب الايثار، يستحب الايثار، تؤثر اخاك على نفسك. امور دنيوية مثلا

من يكره ان يفوقه من الناس احد بالجمال. يعني انسان يحب مثلا ان يلبس لباس افضل من اخيه، هل يجوز هذا ام لا؟ يجوز، اذا كان ليس المقصود به الفخر والخيلاء والكبر والتطاول والتعاظم. يعني انت مثلا شفت اخاك لبس ثوب فانت اشتري ثوب احسن منه، هذا جائز بشرط ان لا تقصد بذلك التطاول والافتخار، وانما هذا شيء في طبعك، هذا جائز. اما اذا كان بقصد الفخر والخيلاء فيدخل في قوله تعالى تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه من لبس لبسة، معنى قوله، واراد ان يكون اجمل من صاحبه او من اخيه فيدخل في هذه الآية. هذا المقصود بالكلام اذا كان المقصود به التفاخر والتعاظم والتكبر، اما اذا كان المقصود فقط مجرد جمال طبيعي لا مانع من ذلك. ايش دليل هذا لا مانع؟ حديث الاتي، وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى. يعني أنا أحب الجمال، أحب أتجمل، فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، رواه احمد والحاكم وهو حديث صحيح. اذا الكبر، ايش هو الكبر؟ الكبر هو الذي يرد الحق، يتبين انه الحق لكن يرده. ليش؟ لانه جاي من فلان، هو مش من قبيلتي، ما اقبل الحق منه، مش من بلدي، مش من مستوايا، انا ما شاء الله عندي دكتوراه وهذا ما عنده دكتوراه ما اقبل منه، لا هذا بغي. ما دام جاك الحق اقبله من صغير او من كبير، فاذا رددته فقد وقعت في الكبر. اذا يعني بطر الحق ورد الحق، من فعل هذا فقد تكبر وبغى. وكذلك غمط الناس، غمط الناس اي احتقار الناس، انسان يحتقر الناس، الذي يحتقر الناس هذا دليل على ان في قلبه كبر. فعلينا ايها الاخوة ان نصلح قلوبنا وان نصلح اعمالنا وان نهتدي بهدي نبينا لنفوز بجنة ربنا، والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.